وربما تكلموا عليه وجهلوه جهلا منهم، فاتقى القالة وحسن المادة وجعلهما في مكان آخر، فهذا لا بأس به إن شاء الله، مراعاة لأمور الناس اليوم واتقاء لما قد يقع من بعضهم من الجهل والكلام الذي لا يناس. والله سبحانه وتعالى أعلم. له سؤال أخير، يقول: رجل قبل أن يتوفى كتب كل ما يملكه من أموال لبناته فقط بقصد حرمان بقية ورثته الآخرين، فهل ما فعله هذا جائز أم لا؟ وإذا لم يكن جائزا فما العمل في تركته؟ إذا كان أوصى بالمال لبناته أو لبعض ورثته فالوصية باطلة، لأن الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لغيره. نعم. فليس لأحد يوصي بالمال لبعض الورثة، لا لبنات ولا غير بنات، بل المال يكون للجميع. أما إذا أوصى بالثلث أو أقل لغير الورثة هذا صحيح، فهو يوصي بالثلث أقل لكن لغير الورثة، فإذا ثبت ذلك بالبينة العادلة نعم. أما أن يوصي للزوجة أو توصي لزوجها أو لأبيها أو لأمها أو لبناتها، أو يوصي الزوج لأمها أو لأبيه أو غيره أو غيره من الورثة، لا لا يصح، لا يوصل الوالد ابدا لا بقليل ولا بكثير، بل الله جل وعلا قسم بينهم في المال، فيجب ان يبقى لهم حكم الله في ذلك، وليس للزوج وليس للمسلم ان يوصي بشيء لورثه. اما ان كان قد وقف قد اعطاهم في الصحه، قد اعطى بناته بعض المال في صحته وسلامته وليس له اولاد اخرون كالبنات فقط، او اعطى اولاده جميعا وسوى بينهم في صحته قسم بينهم، فان هذا لابد وليس لأحد يتعرض عليه في الصحة موت المرض، وليس وصية، بأن مثلا في صحته عنده بنتان وولد فأعطاهم مثلا أراضي، أعطاهم بيوت، أعطاهم نقود، قسم بينهم لا بأس، وعدل بينهم لا حرج. نعم. مثل ذكرت الولدين، أو له زوجة وأعطاها في صحته بيتا وأعطاها أرضا أو سيارة لا بأس، أو أعطى بعض أقارب الأخ الوارثين، أعطى بعض إخوته وورثه في صحته لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. أيها الإخوة الأعزاء، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل بالإجابة عن أسئلة الإخوة حاء ميم صاد من جدة، والمستمع ميم عين ميم مصري يعمل مدرس باليمن الشمالي، والمستمع محمد إمام حسن مصري يعمل بالجوف. أيها الإخوة الأعزاء، نشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.